أعد السؤال، لأن كان هذه الورقة أشغل أثناء السؤال. يا شيخ، الإنسان لما جرب الصيد، لما الإنسان أراد ما الأرض قسم على الصيد من الجنة، ما يقدر يتحرك. من اللي ما يقدر يتحرك؟ الرجال يعني. نعم. لو عين بتلمش اختلفت الميزان، يعني حتى لو يسمي يعني هالوقت يختلف الميزان. والله إن كان ينطق بيده، إن كان آلة النطق هي اليد، يبدأ يضطرب ولا يصيب. عجيب والله. أما أنا شوفوا جماعة، ما أنا بهاريكم، أنا أكلمكم ولا لا؟ جسمي يتحرك. نعم، أنا فاهم، وأنا لا تظنوا أني ما أعرف، أنا قد رميت وسميت ولم أضطرب. أي نعم، هو أهم ما ممكن أنها الحين لو أنك للإنسان لما تلمش عينه ولا بتحرك قلبه يعني عن صحيح، لمش العين أو حركة اليد صحيح. لا، هو قلبه بتحرك عن منزلة البيت ما صار صحيح. إيه، لكن القلب ما هو متحرك. إذا قلت بسم الله لو بس يطريل في القلب يعني أدنى حركة. نجرب إن شاء الله، نفتح نياكل البر ونجرب إن شاء الله. أنا مهم هذا، أنا أرى أنه ما تأثر. ولكن أنا مثلا لمن بغيت أرمي الصيد أسمي عند الميزان تبدك على الصيد قبل طبعا. هو مثلا أنت ماكل بندق الآن وتشوف الصيد، تبي تقدر على تقدر الميزان خشم البندق على الصيد كذا ولا لا؟ في الحبة المعروفة. طيب، لما أنها توسطت من فؤادها قلت بسم الله وأطلقت. الغزال أحسن لأنه جسمه كبير شوي. أخذنا 5 دقائق. محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول يا عبد الله في رجل رمى صيدا وغاب عنه الصيد ثم وجده، أيأكله أم لا؟ يعني في التفصيل، ها التفصيل، وإن وجد غيره إذا كان عنده سهم أيضا، ها فماذا؟ فيه تفصيل قبل هذا. فإن كان من سهم قد سمي عليه، ها يحل ويكون صيد بينهما. طيب، وإن كان من ممن لا ندري أسمى أم لا؟ أي القاتل؟ نعم. طيب، يعني إذا كان السهم الأول قاتلا والثاني غير قاتل حل، وإن كان بالعكس لا يحل. وين شككنا؟ نعم، وشككنا أيضا لا. ما هو المعراض الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن إذا أصاب بحده فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل؟ عصا حديدة فراشة محددة. عصا حديدة فراشة محددة، في رأس حديدة محددة يحذفه على الصيد، إن أصاب بعرضه فهو وقيد لا يؤكل، وإن أصاب بحده فهو حلال يؤكل. نعم. في حديث علي الثاني

لأن الأصل في الأفعال الواقعة من أهلها إيش؟ السلامة وصحة التصرف. ومن فوائد هذا الحديث ورع الصحابة رضي الله عنهم حيث لم يأكلوها حتى سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بأكلها. ومن فوائد هذا الحديث أن الأمر يأتي بمعنى الإذن، لأن قوله أمر ليس معنى أمر تعبدي بمعنى أنه يلزمهم أن يفعلوا ذلك، ولكنه أمر بمعنى الإذن. وهكذا كل أمر بعد استئذان فهو للإباحة وليس للوجوب ولا للاستحباب إلا بدليل خارجي. أما مجرد الأمر الواقع جواب للاستئذان فإنه يكون لإيش؟ للإباحة. هذا هو الأصل. وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمد الحبشة. قوله ما أنهر أسئلة الآن؟ طيب أجل نقف على حديث رافع. نعم، أن المخذوف أنه إذا أدرك حيا أن إيش؟ المخذوف المحذوف بالخلف. نعم، إذا أدرك حيا فإنه يذبح. نعم، فهل نشترط أن تكون حياة مستقرة ولا أي حياة؟ أن تكون حياة مستقرة أو غير مستقرة؟ ها؟ لا، لابد أن تكون حياة مستقرة. ذكرنا ما ذكرنا هذا يا جماعة، خلاص كررناها مرتين لكنك يمكن نسيت. هذا يقول أرجو عبد السلام القحطاني ضرب الآن يقومون بصيد الطيور وهي نائمة. أي نعم، لا بأس بالنهي. والحديث الذي ورد في النهي عن الصيد ليلا ليس من أجل الصيد لكن من أجل أنه خطر على الإنسان. رصاص صيدا جواز أكله قد استفيد. كل اللي بالرصاص على سواء الصفن الصغار هذه أو الرصاص الكبير. لا لا لا ما إيه لما ما ليس مثله لأن هذه بنفوذها. هذه لو تصيب جاموسة، تعرف الجاموسة، أو في القتلة الرصاص. وهذه لو تصيب شاة ما هي جاموسة ولا فيل لم تقتلها. نعم شيخ، إذا كان المسلمون ضعفاء يعني ما يمكن أن يستحق عدوهم، هنا لا يجب أن يحرم عليهم أن يحرج على عدوهم، نقول نعم. أليس الله عز وجل يقول عن الصفا كذا وهم هؤلاء ثم يعطي لهؤلاء أو يخرج عليهم ما لهم طريق، وكلاهم مع هؤلاء أخطر من الخروج عليهم. لا، لأن التقوى هنا لا تجب علينا، لا يجب علينا حتى نقول أن تركه ترك التقوى أصلا لا يجب. والله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين أن يصابروا في 11 ثم قال الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا فيجبكم منكم 100 صابرة يغلب 200، وإذا وجد ضعف أكثر لم يجد الخروج.

لا تفيد لكن لا تضر. فإذا انتفت الفائدة صار القيام بها عبثا ولغوا، لكن لا يؤدي إلى التحريم. فإذا ذكر ما في ضرر صار هذا أدعى للبعد عنها واجتنابها. طيب، رجل اتخذ غرضا، يا سعد، اتخذ غرضا من ورق، نعم، يجوز؟ يجوز؟ ليس داره، طيب كيف يكون الورق غرض؟ كيف يكون الورق غرضا؟ كيف يكون؟ أنا أسأل كيف؟ كيف أحتاج؟ ولم أعلم من الورق يكون جبصا. طيب، إيه؟ هي تيش طعام، ها أنت؟ طيب، إذن معناه كأنك لا تعرف معنى الغرض. مش معنى الغرض؟ إيه لك مش معنى غرضا؟ هدف. مش معنى هدف؟ وش معنى غاية؟ الظاهر ما تصورته الآن. نعم موسى، أحسن، يجعل شيئا يرمي إليه. هل رأيت المترميين يضعون شيئا من بعد ويقول نرمي، ويجعلون دائرة اللي يصيب يكون أجود؟ نعم، لكنك أجبت بغير ما فهمت. طيب، لو أنه يعلم صيدا من الطيور وأرسل أمامه حمامة حية حتى يلحقها فيصيدها، شو عبد الرحمن، يجوز؟ يجوز؟ ما جعلها غرضا الآن؟ لا، هذا في مصلحة. ها؟ في مصلحة. ها؟ هذا في مصلحة. طيب، وإذا جعل الحمامة هذه فوق الشجرة وجعلها غرضا، ما في مصلحة؟ لا، لكن قد يستطيع شيء آخر غيرها. ها، صح. إذن يجوز لدعاء الحاجة إليه، لأنه لا يمكن تعليم الصيد تعليم الطير الصيد إلا بهذه الطريقة. رجل عليه جنابة يا عبد السلام، فذبح، هل تحل ذبيحته؟ صحيح، لا تحل. وغير الصحيح؟ هناك قول آخر، نقاش إيش قول آخر؟ نحرام؟ لا، لا تحل. من قال بهذا القول؟ هل حكينا أن أحدا قال لا تحل؟ طيب، ما هو الدليل على أن زكاة الجنوب حلال؟ ها؟ ما هو الدليل؟ أنا ما أعرف. الأصل حل. أليس الجنوب يمنع من الصلاة ويمنع من دخول المسجد إلا عبر سبيل ويمنع من قراءة القرآن؟ كل هذه. طيب، والذكاة يعني معناه إذا الدليل عدم الدليل، هل يوجد دليل إيجابي